رسول الله طال بي الحنين رسول الله طال بي الحنين رسول الله طال بي الحنين طال بي الحنين وأرق مهجة الشوق الدفين وأرق مهجة الشوق Oh, مدحتك لا ريا وحاشا أن تظن بي عنون وحاشا أن تظن بي عنون وحاشا أن تظن بي وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وفي من يمدحونك من أكون فموت عن الرذائل والدنايا فموت عن الرذائل والدنايا وجئت مبرأ مما يشين وأنت الطاهر العفو النقي وأنت الطاهر العفو النقي وأنت والحق المبين ذكرتك واستخرت فيستكين.